قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا فرارا فأخبره أنه قد اجتمع عنده وسأله أن يكتبه عليه سلفا، قال: لا أحب ذلك، حتى يقبض منه ماله ثم يسلفه إياه إن شاء أو يمسكه، وإنما ذلك مخافة أن يكون قد نقص فيه، فهو يحب أن يؤخره عنه على أن يزيده فيه ما نقص منه، فذلك مكروه ولا يجوز ولا يصلح. الصورة الثانية: صاحب المال دفع المال لشخص قراضة. الصورة الأولى دفعه له إيش؟ سلفا. لكن الصورة الثانية على باب القراض، صاحب المال دفع المال لشخص قراضة، ثم بعد مدة العامل عمل في المال، ثم إنه جمع المال وصفاه وجاء لصاحب المال وقال: يا فلان، كنت أعمل في مالك قرابة والآن صفيت العمل وحاسبت وبقي المال عندي، أريد منك أن تجعله سلفا عندي لحاجتي إليه. وكم المبلغ؟ أخذ منك 10,000، الآن 11 12، أريد أن تجعلها إيش؟ سلفا عندي. وينقطع عمل القراض وتصبح 12,000 رسما مع ربح سلف عند العامل. إذا كانت وهي قراض في يد العامل غير مضمونة على العامل، حينما تصبح سلف تكون إيش؟ مضمونة على العامل. طيب، وهو أعطاه 10، قال له: الآن أصبح حقك أنت 12، لأن المال وصل إلى 14، أنت لك 2000 وأنا لي 2000، فأصبح من حقك 12,000، اجعلها سلفا في ذمتي. أو يقول: والله لا كسب لا مكسب ولا خسار، مالك محفوظ، رأس مالك محفوظ، لا كسبنا ولا شيء، وال10,000 عندي، خلي ال10,000 سلفة. يبقى الصورة الأولى في أن المستلف يطلب أن تكون إيش؟ قراض. والصورة الثانية إيش؟ المقارض يطلب أن تكون إيش؟ سلفة. واضح؟ يعني صورتين متقابلتين. ماذا يقول مالك في الثانية هذه؟ ايضا: لا احب ذلك، حتى يقبض ماله عند العامل الذي اخذه قراضة، فان رد العامل مال صاحب المال اليه سواء برأس المال ولا بالربح ولا بخسارة، واصبح مال صاحب المال في يده، بعد هذا ان شاء سلفه لهذا الشخص او لم يسلفه. نعم، اصبر عاد، هذا التعليل. ليش يا مالك ما تقبل ان يكون مال القراض سلف واصبح مضمونا في ذمة العامل؟ قال: لا، انا اخشى من شيء. ما هو؟ نعم. قالوا: المال القراض قديش؟ قالوا: المال القراض 10. قال: اخشى أن العامل عمل في 10,000 فصارت 9، يبقى نقصت ولا لا؟ وهو لا يريد أن ينقطع عمله في هذا برأس المال، فقال لي: يا فلان، مالك موفور، والصحيح أنه إيش؟ أنه ناقص، فيريد أن يبقي المال عنده من أجل أن يعمل فيه لحسابه الخاص ويوفي 10 مما سيدخله لحسابه الخاص، فيكون تحمل العامل لصاحب المال ايش؟ 1,000 ريال. هل هذا كان يلزمه؟ ما كان يلزم. اذا تحويل القراض الى سلفة كان وراءه شيء، كان وراءه خدمة العامل لصاحب المال ما لم يلزمه في ذلك. نقص نقص، انت ما عليك في هذا شيء، ما لم تقصر ولم يحصل منك شيء، رد رأس المال، كفاية تعبك. لكن تقول له ها والله المال بخير وطيب بس خليه. لا انا بطلت ما ابغى امضي في هذا القراض. طيب خلي سلفة عندي، خلي سلفة الى سنة. وبعد السنة قال له تفضل 10,000 اللي اخذتها منك اهلا وسهلا. بعد ايش؟ بعد ان نقصت 10 إلى 9 وعمل هو في 9 لحسابه الخاص، وبعد سنة صارت 10 ولا 11 ورد رأس المال كاملا من النقص لصاحبه. يبقى العامل ظلم نفسه ولا لا؟ ظلم نفسه. نعم. مالك يقول لا اخشى ان يكون المال قد نقص والعامل يحب ان يبقي المال عنده حتى يزيده. نعم. مكروه ولا يجوز ولا يصلح. ايش في ثاني كمان؟ في تعبير ثاني كمان؟ لا، ليؤكد كلمة مكروه بانها حرام. مكروه ولا يجوز ولا يصلح، وايش ثاني؟ فاسد؟ لا، ده شيء